أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحبنا. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واجعل هذه الكلمات خالصة من قلوبنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لتحبيبك يا رب إلى قلوب عبادك. إن ربك واسع المغفرة. احنا اتكلمنا على اسم الله الغفور الغفار في الحلقة الماضية، وقلنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب الصغار والكبار ولا يبالي جل في علاه. إحدى العابدات كانت تدعو دعاء جميل، عايزين نتعلمه. كانت بتقول إيه؟ اللهم إن الذنوب أقل في جودك من أن لا تغفرها، فمن ثم خلا قلبي من الذنوب لمحبتك. استنوا بقى عشان الكلام عالي، وعايزين نفهم وعايزين نحطه في مكانه. بتقول ايه؟ بتقول يا رب انت جودك وكرمك وفضلك لا يحد ولا يحصى، فذنوبي دي في بحر جودك وكرمك وانعامك. ايه؟ إن الذنوب أقل في جودك من أن لا تغفرها. فعشان كده أنا واثقة إن أنت لو أخلصت لك، ولازم نحط القيد عشان ما نبقاش مغرورين، عشان ما يبقاش الكلام يا ده ربنا واسع المغفرة فننتهك المعاصي. لا، لو بتعمل الكلام ده يبقى ده عين الغرور والخذلان والعياذ بالله، وده يبقى اسمه مكر زي ما قلنا. انما هي بتقول انا مش هقعد اشيل حمل الذنب واقعد اقول الذنوب دي هتقتلني وهتضيعني. ان الذنوب اقل في جودك من ان لا تغفرها، فمن ثم خلا قلبي من الذنوب لمحبتك. حبك هيغسلني من ذنوبي. أحبك ربي تغفر الذنوب، لو دخلت وتعمقت في القلب تغفر الذنوب. جاء مذنب إلى عالم فقال له أذنبت ذنوبا كثيرة، غرقت في الذنوب. فقال العالم الآن أدركتك رحمة علام الغيوب. يا بيقول له ده انا عملت ذنوب، قال له ايوه انت عملت الذنوب دي عشان تنكسر لله، عشان الذنوب دي تاخد بايدك لله. ايوه، رب ذنب يدخل الانسان الجنه والعكس. واحد ممكن يكون عمل ذنوب فالذنوب دي تكسره، طول الوقت يفكر نفسه بالذنب ده وانه عمل كذا وانه سوى كذا فينكسر لله، والانكسار ده هو اللي يجيب العبوديه. يبقى عابد لله سبحانه وتعالى وداخل على ربنا من باب اللي واقفين عليه قليلين قوي، باب اسمه الذل والانكسار والافتقار للعزيز الجبار سبحانه وتعالى. قال أغرقتني الذنوب، قال الآن أدركتك رحمة علام الغيوب. شوفوا قد إيه ربنا واسع المغفرة. راجل يقتل 100 نفس، 100 واحد، يعمل 100 جريمة قتل، قتل قتلة، وبعد كده يتوجه إلى الله بقلبه ويخلص لله في التوبة ويطلب من ربنا المغفرة، فربنا سبحانه وتعالى يقبله ويتوب عليه ويختم له بخاتمة السعادة والخاتمة الحسنة، ويبقى رايح في اتجاه القرية الصالحة وينوء بجسده تلقائها، فربنا سبحانه وتعالى يغفر له. شوفوا يقولوا غفر لامرأة بغي، وامرأة زانية وقعت في الجرم الخطير ده اللي هو أعظم الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيرفع الإيمان لا يزني الزاني وهو مؤمن، اللي بيستوجب العقوبة إذا ظهر في قوم الزنا والربا فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. شوفوا الذنب تقيل وشديد قوي، لكن امرأة بغي تأتي ويكون في قلبها رحمة تجاه كلب فتنزل إلى البئر فتسقيه، فمن أجل هذه الرحمة في قلبها يغفر لها لما صدقت في توبتها واستغفرت ربها. المعنى كده إنها لما عملت العمل ده وبعد كده وفقت لأنه قلبها فيه رحمة غفر لها. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لم يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وصف بها مين؟ وصف بها المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي لمين؟ للمتقين. جابر بن زايد من سلفنا الصالح لما فسر هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة قال زنا القوم ورب الكعبة. ورب الكعبة زنا، عمل ذنب قد إيه؟ لكن لحق نفسه وتذكر ربه وقلبه وجل وأشفق وعاود حساباته وقال خلاص تبت وعرفت يعني إيه حرمان ويعني إيه ذنوب ويعني إيه عقوبات ويعني إيه ضنك العيش. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فلما فاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، ما من عبد إلا ويذنب، كل بني آدم خطاء، ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ربنا يقول لهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يا لكرم الله، ومين هيغفر لك غيره؟ ومين هيرحمك غيره؟ كانت أمنا عائشة لما تقرأ هذه الآيات تقول سبحان الله، إن العباد لا يغفرون ويعيرون. اعمل انت كده أي فصل مع واحد ويكون يعني عملت في حقه يعني شيء ما ينسلهكش العمر ويقعد يعيرك بيه، ولو عرف ان انت كنت بتعمل كذا ولا كذا طول الوقت اول مشكله ليه يا عم انت مش فاكر نفسك، مش فاكر كنت كذا كذا، اعمل كده تطش مع مراتك وتكون هي شايفه عوراتك وشايفه انت بتعمل ايه وتسوي ايه، هتيجي تقول لك يعني انت جاي لي دلوقتي ما انت وما انت وما انت وما انت، او العكس، ان العباد يعيرون ولا يغفرون اما الله فيغفر ولا يعير. ما جيش ساعتها بين ايديه وتقول له يا رب انا استغفرت من هذا الذنب والذنب ده كذا، يقول له عملت كذا وعملت كذا ويعاتبك على الذنب و لا يعيرك بالذنب. الله يغفر ولا يعير. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. خلاص قفلوا الباب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما عرفوا رب اسمه الغفور الغفار تابوا وأنابوا وعملوا صالحا فتلقاهم، ومش بس كده ده فرح بهم، فالله أفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. كان أحمد ابن عاصم الأنطاكي يقول: غنيمة باردة، جايزة أهي، هدية لكل واحد، كلمتين هنكتبهم قاعدة من قواعد السير إلى الله عز وجل: أصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى. صلح من دلوقتي، من اللحظة دي، من اللحظة اللي انت هتتوب فيها التوبة النصوح، صلحي من دلوقتي. أصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى. عايزين نحس بمعنى إن ربك واسع المغفرة. قصة واقعية حصلت لواحد ابتلي بجريمة بشعة قوي. اللي قص القصة رجل يعني كان قدر عليه ان هو يقع في السجن لشيء ما، وكان راجل صالح. المهم الدنيا يعني حصل فيها ما يحدث، المهم كان في هذا السجن، وكان موجود شاب لما شاف وتوسم في هذا الرجل الخير راح قرب منه وقال له: عارف يا شيخ مين أسوأ واحد ممكن تتصوره في الناس اللي قاعدة قدامك دي كلها؟ أنا فلان، لو قريت عني في الجرايد أنا صاحب أبشع وأفظع جريمة اتعملت في اسكندرية. إيه قصتك يا عم؟ قال: والله أنا نشأت ما بين أب وأم، الأب والأم دول يعني اعتنوا بيا، لكن أبويا كان قاسي قوي، كان شديد عليا جدا. أنا من كتر شدته عليا وقسوته عليا بدأت أتمرد، بدأت أعرف طريق الإدمان، بدأت أعرف طريق المخدرات، صحبة السوء، الأمور المعروفة. من كتر النكد اللي كنت عايشه حاولت في مرة من المرات أجرت عربية، وكان نفسي ان انا اعمل بها حادثة واخلص من حياتي، كان نفسي في الانتحار، درجة خدت العربية وكنت بسوق بسرعة جنونية، لكن ربنا لطف بي. صحبة السوق، انا اتلمت على ده وده، انا عايز اثبت ان انا راجل، عايز اقول لابويا انت ليه بتعمل فيا كده، ليه القسوة دي في المعاملة، انا حثبت لك ان انا بعمل حاجات محدش يتوقعها. تتصوروا؟ وطبعا تحت تأثير الصحبة السوء والمخدرات و يبقى الإنسان غايب عن وعيه. الشاهد كان ليه جار ثري، فاتفقوا: ايه رأيك احنا هنعمل سرقة بالإكراه. اتفقوا مع بعض شلة السوء شلة الأنس، وهنروح ناخد الرجل ده هنسرقه، لو يعني عمل معانا اي مشكلة ولا بتاع نقتله. بيقول: وبالفعل رحنا فيلة الراجل وتسللنا ليها ومسكنا في الراجل، وكنا خلاص هنقتله، وبعدين لمينا الحاجات اللي قدرنا عليها. بيقول: بصوا والله ده كلامه باللفظ، بيقول أدن علينا المغرب. الناس مش هتصدق، والله الكلام منشور كذلك، القصة قصة واقعية. بيقول أدن علينا المغرب وأنا والشلة والراجل بين إيدينا، رحنا عاملين إيه بقى؟ إيه ده؟ احنا كده عايزين نصلي. تصلي مين يا عم؟ الراجل اللي هتقتل الراجل دلوقتي. قال: ولا فرق معانا، خدنا الراجل وحطيناه في شوال ورحنا صلينا ورجعنا قتلناه. الراجل وهو بين ايدينا قعد يتوسل لينا، وانا دلوقتي هو بيحكي بيقول كده، وانا دلوقتي فاكر دموعه وهو بيتوسل لنا ان احنا نسيبه ويدينا اللي هو عايزه، اللي احنا عايزينه نعمل. مفيش، أسوة قلوبنا كانت غلبة علينا، قتلنا الراجل. ولفت الأيام واكتشف البوليس إن إحنا الجناة وخدوني، وأنا دلوقتي مستني تنفيذ الحكم بالإعدام. راح للراجل الصالح وقال له، وقعد يبكي، قال له: تظن إن ربنا ممكن يغفر لواحد بقسوة القلب دي، بالإجرام ده؟ شربت مخدرات ولعبت بكذا ومشيت مع نساء وعملت وسويت وفي الآخر خالص قتلت، تظن إن ربنا يغفر لي؟ فالراجل قال له الكلام اللي قاله العالم لقاتل المئة نفس، قال له: وهل جعلت المغفرة إلا لك؟ أمال مين اللي هيغفر له إذا ما كانش أنت اللي يغفر له؟ أمال مين؟ أنت اللي لازم تقبل على رب العالمين. قال له: يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد الذنوب دي كلها ممكن يغفر لي؟ قال له: إن ربك واسع المغفرة، ربنا قال إني مغفرته واسعة لا تحد. بيقول وشه تهلل وفرح، قال له: طب أعمل إيه؟ قال له: أول حاجة لازم تصوم شهرين كفارة القتل. قال: حاضر. قال له: رقم اتنين، عايزك تهتم جدا بموضوع الصلوات. قال له: الحمد لله من ساعة ما دخلت السجن وأنا بصلي. قال له: رقم تلاتة، عايزك بقى تهتم بالقرآن والحفظ. يقول: والله حفظ سورة البقرة وحفظ سورة آل عمران ومشي في سورة النساء، وبقى يصحي الناس في السجن علشان يقوم ويصلي قيام ليل، وبدأ يبقى حاله غير الحال. بيقول: لغاية ما جه وقرب مني وقال لي: أنا خلاص قربت أقابل حبيب قلبي ربي. بعد ما صام الكفارة وحفظ وبقى محافظ على الصلوات وبقى محافظ على القيام وبقى يصوم، بعد ما صام حتى الكفارة بقى يصوم صيام كبير وكتير، صيام داود. قال له: أنا مستعد الآن للقاء حبيبي. وبعد ما بعد الموقف ده بأيام، بيقول كانت لحظة التنفيذ، قعد يودع الناس اللي كانوا معاه في السجن واحد واحد ويقول لهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: لو كنت تسمعوها من لسانه كان قلبك يترجلها، طلع من قلب واحد: رب غفور غفار تقبل منه، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وحسنت خاتمته: إن ربك واسع المغفرة. يا رب، هو أنت بالكرم والجود والرحمة الواسعة والمعاني دي احنا ازاي بنقصر في حقك يا رب؟ احنا ازاي مش مقبلين عليك يا رب؟ بقى احنا نذنب وانت تغفر، بقى احنا نخطئ وانت تتوب علينا. يا لكرم الله، عايزين نسعى في موجبات المغفرة، أسباب المغفرة. طالما ربنا غفور وغفار، طب ما احنا بقى لازم نجتهد في الأسباب اللي تجعل المغفرة قريبة منا، عشان ربنا يعاملنا بهذه الصفات الجميلة. خدوا أول حاجة أسباب المغفرة في نقاط، وزي ما اتكلمنا وتوعدنا وزي ما احنا متعودين، الورقة والقلم علشان خاطر النقاط العملية. رقم واحد، هنسميها المعادلة الرباعية. المعادلة الايه؟ الرباعية. شوف ربنا ذكر اسمه الغفار فين. قال الله جل وعلا: وإني لغفار التواب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار لمين يا رب؟ لمن تاب رجعنا يا رب، تائبين منيبين أذلاء خاضعين يا رب، اغفر لنا ذنوبنا يا رب. لمن تاب رجع، وأنا دايما أقول التوبة عايز تفهمها، كلمة التوبة معناها الرجوع، عارف كأنه بالضبط واحد ماشي في صراط، ماشي في سكة واحدة على خط مستقيم، بعدين حود يمين أو حود شمال، بقى بعد عليه السكة قوي، يعمل إيه؟ شرد كده السكة ممكن توديه المتاهات، راح عمل إيه؟ راح راجع وراح تلقاء الإيه؟ الصراط ده، هي دي تاب. تاب رجع للصراط. طيب بس لا، جدد إيمانه، أصله هو كان بيذنب ليه؟ عشان ما كانش عارف ربنا، علشان كان إيمانه بربنا ضعيف، فجدد إيمانه، عشان كده قال رقم اتنين بقى عنده يقين من اللحظة دي، ذنب لا، أنا دقت يعني إيه ذنب، عرفت يعني إيه ذنب مش عامل، وعرفت يعني إيه رب غفور، فآمن بقى عنده يقين بمغفرة الغفور الغفار. تاب، آمن، رقم ثلاثة مش كافي بس ان هو يقول خلاص هبطل، ومش كافي بس ان هو بقى عنده اليقين ده، لازم يصدقه العمل، الإيمان كده، فلازم يعمل أعمال، الأعمال دي تبقى دي قدام دي. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من عمل سيئة فليعمل بجوارها حسنة. السر بالسر، أنا عملت ذنوب في السر، أنا كنت بخش على مواقع، أنا كنت بشيت مع بنات وكنت كذا كذا، أنا كنت بعمل عادات سيئة، أنا كنت كذا، أنا أفسدت واحدة على جوزها، أنا عملت كذا، ذنوب السر، يعمل قدامها طاعات في السر، يتصدق صدقة في السر، يصلي في جوف الليل المظلم، يعمل طاعة في السر محدش يطلع عليها. والعكس، كان جريء، أنا كنت بعمل وأعمل وما كانش هممني، أشرب قدام الناس وأقول للناس ده أنا عملت وسويت، وأصحى تاني يوم أخبرهم بالمعاصي اللي كنت بعملها، كنت جريء وكنت بجاهر بالذنوب، يعمل قدامها طاعات في الجهر، هي دي عامل صالحا، يبقى برضه يتصدق بصدقة قدام الناس، فيبقى سنة في الإسلام سنة حسنة، يجتمع مع ناس على طاعات، مقرأة قرآن، يلتحق بمثلا دار أيتام يحاول إن هو يكفل فيها يتيم، يعمل عمل في الجهر، يبقى قدام العمل اللي عمله في الجهر أيضا من الذنوب. تاب، آمن، عمل صالحا. ما خدتش بالك الآية بتقول تاب وآمن وعمل صالحا، بعدين يقول ثم اهتدى، طب ليه؟ ويقول تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى، لا لا لا، أصل المعادلة لما تقف عند التلاتة دول مش بس كده، مش بس انه رجع، مش بس انه تيقن، مش بس انه هو بدأ يعمل أعمال صالحات، لا، ما هو محتاج يعمل الكلام ده مرة واثنين وثلاثة ويصبر عليه ينال الهداية، يرجع للصراط المستقيم ويمشي. دي أعظم أسباب المغفرة، أو هي كلها الحاجات دي كلها بتصب فيها. لو تتبعنا بقى الآثار والأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلمنا عن أسباب المغفرة، هتلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أعظم أسباب المغفرة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن كان في صحيفته استغفارا كثيرا. يبقى الواحد يكثر من الاستغفار تبقى سبب لمغفرة الذنب، الذنب قدامه استغفار يمحو الذنب. اتنين، قلنا الحسنات يذهبنا السيئات. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جوائز بالذات في مواسم الطاعة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحتى في حاجات يعني أنت ما تتخيلش قد إيه ساعة مغفرة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه الواحد إذا وقف في الصلاة، صلاة الجماعة، فقرأ الإمام الفاتحة فقال آمين، قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه كمان؟ تتوضى، فلما تيجي تتوضأ تتناثر الذنوب، أعضاء الوضوء دي تتناثر، الإيد دي والعين دي اللي شافت كذا تتناثر الذنوب. عايزين نتوضأ بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويشملنا بساعة مغفرته. نصلي ونطبق المعنى ده. اتفقنا المرة اللي فاتت تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عشان يعمل لك ربنا سبحانه وتعالى بالمغفرة. تحقق المعادلة الرباعية، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ربنا يعاملك بمغفرته. أسباب المغفرة كتير وعديدة، بس المهم يكون يتحفر في قلبك إن ربك واسع المغفرة، فتحبه قوي وتقبل عليه قوي، وتبقى أنت محقق المعنيين اللي اتكلمنا عليهم، الحياء وفي نفس الوقت الحب. يا رب حبنا، يا رب حبنا، يا رب حبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.